بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء 40 من لقاءات الجمعة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى. عقد هذا اللقاء في 18 من شهر جماد الآخرة عام 38 و400 ألف للهجرة النبوية في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. مرت معي فائدة رغبت أن أنقلها لأبنائنا وإخواننا الطلاب، وهي فائدة عزيزة ونفيسة من الفوائد القديمة العتيقة التي مرت علينا قديما، ونجدد العهد بها وبغيرها من باب مذاكرة العلم. وما أحوج طالب العلم إلى مثل هذا التذكير وهذه المذاكرة. وهذه الفائدة ذكرها الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد، حيث يقول رحمه الله: قال: إذا كان القرآن الميسر للذكر، إذا كان القرآن الميسر للذكر كالإبل المعقلة، كالإبل المعقلة، من تعاهدها أمسكها، من تعاهدها أمسكها، فكيف بسائر العلوم، فكيف بسائر العلوم. انتهى كلامه رحمه الله بنصه. وهذا يدعوك يا طالب العلم إلى ضرورة مذاكرة العلم ومراجعته وتعاهده، ولا بد أن تعطي العلم كلك، فإن أعطيت العلم بعضك لم تفز منه بشيء إلا النزر اليسير، إلا النزر اليسير. فإن أعطيت العلم كلك أعطاك بعضه، فكيف إذا أعطيته بعضك كم سيعطيك؟ فيجب على طالب العلم أن يكون لصيقا بالعلم الذي انتسب إلى طلبه، وتشرف بأن يكون من السائرين على هذا الطريق وثيق الصلة. وخير جليس له وأنيس هو الكتاب والعلم ومذاكرة العلم. ولهذا تجد في تراجم الأئمة كثيرا ما يذكرون، نعم، أنهم يتذاكرون، يتذاكرون العلم: يا أهل الحديث تذاكروا الحديث، فإن مذاكرة الحديث تهيج الحديث، تهيج الحديث. وكان بعضهم يجلس إلى بعض يذاكر بعضهم بعضا. ولعلكم تذكرون أن مما قالته بعض العلماء في حديث المعازف، ومقالة الإمام البخاري رحمه الله قال لي، قال هشام بن عمار، أو قال لي هشام بن عمار، أو نحو هذه اللفظة، قالوا أن الإمام البخاري رحمه الله إنما استعاض، مع أن هشام بن عمار من أشياخه، إنما استعاض عن صيغة صريحة في السماع إلى مثل هذا، لأنه أخذه على سبيل المذاكرة. هذه من الأقوال التي قيلت. ولك أن ترجع إلى ترجمة الإمام أبي حاتم الرازي مع صاحبه أبي زرعة، ستجد شيئا عظيما من مذاكرة العلم وطول المذاكرة. وقد اشتروا السمك ليأكلوه، فأذن عليهم العصر قالوا بعد العصر، أذن عليهم المغرب قالوا بعد المغرب، أذن عليهم العشاء قالوا بعد العشاء، حتى أذن الفجر وهم يتذاكرون العلم. فإذا كان القرآن الكريم الميسر للذكر كالإبل المعقلة، من أمسكها، من تعاهدها أمسكها، وإلا ماذا؟ أشد تفلتا من الإبل في عقالها. فكيف بسائر العلوم التي تحتاج إلى ماذا؟ إلى ضبط. إذا قضيت الوقت في القيل والقال والذهاب والإياب والجلسات والخرجات والطلعات والنزلات، وهنا وهنالك وهنا في هذا المكان وفي ذاك، متى تراجع العلم؟ متى تذاكر العلم؟ متى تثبت العلم؟ كم ستعطيه من الوقت في اليوم؟ ساعة، ساعتين، ثلاث، أربع، من 24 ساعة؟ معقول؟ فيجب أن نستحضر مثل هذا حتى نثبت ما تعلمناه وما علمناه وما نتعلمه. أما أن يكون آخر عهدك بالعلم أو بالدرس هو وقت ماذا؟ الدرس. فإذا أغلق الدرس، أغلق الكتاب وأغلق الدرس، لا يرى ما كتب الطالب أو ما كتبه وما سطره وما سمعه، ولا يراجع ما تعلمه إلا إن يسر الله له في لقاء عاد. متى؟ بعد سنين متطاولة، ما أقول عند الدرس القادم، لأنه لا يفتح الكتاب بعضهم إلا عند الدرس، لا أقول يراجع الدرس ويثبت الدرس. كونك لا تفتح الكتاب إلا في الدرس القادم لا يعني أنك ذاكرت الماضي، أنك ذاكرت الماضي. مذاكرة العلم مهمة لطالب العلم ليثبت ماذا؟ ليثبت هذا العلم. وهذه جادة مسلوكة، ما هي طريقة نخترعها وتخترعها أنت، تخترعها أنا، يخترعها زيد ولا عمر. طلب العلم جادة مسلوكة من قبل، صحيح؟ كيف صارت العلماء وكيف على أي طريقة سارت وعلى أي بأي طريقة سلكت؟ هذا من مسالكها، هذا من مسالكها. ومن أعظم المسالك في ضبط العلم وفهمه مع المذاكرة تحلي المرء وطالب العلم بالأدب، أعني أدب الطلب. أخرج الحافظ الخطيب رحمه الله في اقتضاء العلم العمل عن يوسف ابن الحسين كلمة عظيمة قالها رحمه الله: بالأدب تفهم العلم، بالأدب تفهم العلم. ولهذا قال ابن سيرين: كانوا يتعلمون الهدي أو الأدب كما يتعلمون العلم. ونركز على هذا كثيرا ونحث عليه، وقل أن تجد كتابا ولو مختصرا في علوم الحديث إلا وتجدهم يعنونون بآداب الطالب والمحدث، طالب الحديث والمحدث، العالم والمعلم. وكتبت العلماء كتب مفردة ضرورة على هذا الأمر، ضرورة على هذا الأمر. ولهذا تجد أن بعض أهل العلم قد اختزل عنه العلم الكثير بسبب مماراته، بسبب ماذا؟ مماراته وعدم قيامه بأدب ماذا؟ الطالب مع شيخه، فاختزل عنه علم كثير، كما حصل ذلك مع صالح بن كيسان رحمه الله لما مار ابن عباس، فاختزل علي علم كثير يقول. هذه ضرورة يجب أن تستصحبها في كل حال. ثق تماما خلوك من هذا الأصل المهم، أعني الأدب، سبب لحرمانك، سبب من أسباب حرمانك للعلم. بل إن بعض العلماء قديما كانوا يمسكون عن التحديث حتى يربي الطلبة ويعلمهم ماذا؟ الأدب. وبعضهم يمتنع عن التدريس والإسماع بالكلية بسبب طالب أو اثنين لم يراعي ماذا؟ أدب الطلب. هذا العلم هو در منثور لا يذاع ولا يشاع لكل من هب ودرج وأقبل وأدبر، فلا تنشر بزك عند من لا يريده، لا تنشر بزك عند من لا يريده. وكون المرء يضعف فيه هذا الجانب أو يقل إلى درجة الانعدام دليل عنه غير راغب، وإلا لتعلم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: ما من مولود إلا ويولد إيش؟ فأبواه، فأبواه إما وإما وإما. إذن تربية. وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده ماذا؟ أبوه. ألا ترى أن من الضروريات أن يعتني الآباء والأمهات بالأبناء بتربية أبنائهم؟ يربيهم على ماذا؟ يربيهم على ماذا؟ يربيهم على الآداب النبوية والأخلاق الرفيعة والمثل العالية، أدب في الخطاب، أدب في الكلام، أدب في الأخذ، أدب في الإعطاء، أدب في الجلوس، أدب في المشي، أدب في النوم، آداب من أن تصبح حتى تمسي. والنبي عليه الصلاة والسلام قد علمنا كل شيء، ما ترك لنا حتى من طائر يطير في السماء إلا وأعطانا منه نبأ. علمنا كل شيء حتى آداب التخلي وآداب اللباس وآداب النوم وآداب الجماع وآداب وآداب وآداب، أليس كذلك؟ فما بالنا يعني الكثير لا يتقن به هذه الآداب؟ هل هي الآداب النبوية فقط ألفاظ وأدعية فقط تقال ما في تحلي بها؟ ولهذا بالأدب تفهم العلم. كثير من المشاكل تنتشر بين الأبناء والطلبة وبعض المجتمعات بسبب قلة الأدب. ما تربى على الأدب فاقد الشيء لا يعطيه. حدث قبل مدة أن شكى إلي بعض الإخوة شخصا من الأشخاص وقالوا كذا وكذا وكذا، وأنا أعرفه من قديم، وعدم قيامه بحقوق من هو أكبر منه سنا ممن هو قريب منه. فقلت: كيف تطلبون منه أن يقوم بالأدب وهو لا يعرف معناه؟ هو لم يتأدب مع أبيه، فكيف يتأدب مع الأجنبي عنه؟ فاقد الشيء لا يعطيه. ولعلكم تذكرون كلمة لي سابقة عن أهمية تصحيح الأخلاق ومعاهدتها. ثق تماما أن كثيرا من العامة والدهماء والصغار والكبار من العامة وأبنائك في البيت وأولادك يتأثرون بأخلاقك وبأفعالك، يرونك في الخارج تسلك مسلكا مؤدبا، تتعامل مع الناس تعاملا راقيا أديبا رفيعا، تراعي القريب قبل البعيد قبل القريب، نعم، وتقوم بالحقوق، تكون سببا في هدايته ولزومه للحق واتباعه للحق. وأنت لم تدعوه بماذا؟ بمقالك، إنما دعوته بفعالك. لا تتكلف، لا تتكلف، قم بما يجب عليك شرعا. وقد تكلمنا فيما مضى في هذا المسجد لعله أو بعضه أن عن مسألة أنا أذكر بها لأن التذكير بها مهم، أن بعض الناس يجلس والدهماء والعامة وغيرهم عندما يرون يتقززون، يرون أن هذا من قلة الأدب، وهو كذلك، أن الطالب يجلس ويمد قدميه على من أمامه أو على جهات ماذا؟ أماكن صناديق المصاحف أو نحوها، صحيح؟ هذا من، وأن بعضهم عندما كلمه قال ما الدليل؟ وقد قلت الدليل على المنع أنك قليل الأدب، هذا هو الدليل، قلة الأدب دليل على أنك لا تعرف معنى الدليل. إذا قل ماء الوجه قل حياؤه، فلا خير في وجه إذا قل ماؤه، حياءك فاحفظه عليك، فإنما يدل على وجه الكريم حياؤه، والحياء لا يأتي إلا بخير. فلماذا بالله ننفر العامة ونحن نرغب الناس أن يدخلوا في السنة بتصرف مشين يدل على قلة تربية وعدم احترام؟ شئت أم أبيت، رغبت أم لم ترغب، فما هذا سنن العلماء ولا هي طريقتهم، إنما هي طريقة من قل أدبه. كونك ألفت لا يعني أنه صواب، كونك ترى في بعض البلدان أو في بعض الأماكن البعض يفعله لا يدل على صحته ولا على صوابه، فإن العادة محكمة كما هي القاعدة الشرعية، وليس في هذا مخالفة شرعية حتى تقول لا لن أفعل. فعل يسير، فعل في ظنك أنه يسير يكون سببا في تنفير الناس. وقس على مثل هذا أفعال ماذا؟ أخرى وتصرفات أخرى من ألفاظ جارحة تدل على غلظة وفظاظة، أو تصرفات باليد أو بغيرها تدل على عدم مبالاة وقلة احترام للآخرين. ما هكذا يا سعد تورد الإبل، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. لا يدخل الجنة كما عند مسلم في الصحيح من لا يأمن جاره بوائقه. كم هي الأحاديث والآثار في هذا من الإحسان والإكرام، والجار للقربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل إلى غير ذلك، فيما جاءت به آية الحقوق العشرة. فما أحرانا بارك الله فيكم أن نتأدب بأدب السنة، ما نقول تكلف ولا تصنع، حتى لو تصنعت حتى تكون لك سجية وعادة محمودة افعل، هذه تكتسب، إن كان لم يربك أبوك ولا أمك على هذا تربيك السنة ويربيك أهل العلم، يجب أن تتربى على هذا، يجب. أرأيت ابنك لو كان صغيرا وفعل فعلا مشينا منافي للأدب تقول له عيب لا تفعل، هذا خطأ هذا صواب، لم يسمع منك ستجد في نفسك ماذا؟ غضابة. هل تتركه؟ لا، تتعاهده بماذا؟ بالتربية والبيان، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ويقول عليه الصلاة والسلام وأعط كل ذي حق حقه. وكان أبوهما إيش؟ صالحا، فرجاء ثم رجاء ثم رجاء يا إخوتاه ويا أبناءنا أن تتعاهدوا هذا الأمر العظيم والمهم جدا. بالأدب تفهم العلم. أقل ما يقول لك العامي أو غيره إذا ما رأيك تحمل كتابا وأنت فيك من الفظاظة والغلظة وقلة الأدب في التعامل والخطاب، قال: ما فائدة العلم الذي تتعلم؟ صحيح؟ أقل ما يقول إذا ما قالها أمامك قالها في ظهرك، أنت فتحت له المجال، لا أقل من أن تكون علكا في ألسنة المتكلمين: فلان قليل أدب، فلان يفعل كذا، فلان قال وفعل. لما؟ العلم لا يربي على مثل هذا، العلم يربي على حسن الخلق ودماثتها والتعامل الرفيع النبيل، كما كان عليه الصلاة والسلام يفعل، وكما كانت الصحابة تفعل، وكما كان أئمة الهدى يفعلون. ما نقول لك أوجد شيئا جديدا، إنما نقول لك السلوك الجاد التي سلكها العلماء في تحصيل العلم وتعاهده ومذاكرته وفي التأدب بآدابه والتحلي بمناقب أهله. وفقكم الله وسددكم. هذا يسأل يقول: هل تغطية الإناء أو السقاء يكون في النهار والليل، أم هو مخصوص بما بعد المغرب يعني ليلا؟ الحديث إنما هو في المساء، إنما هو في ماذا؟ في المساء، إذا ما أراد المرء ماذا؟ أن ينام. أما في النهار فلا أحفظه مذكورا عن أهل العلم، والله أعلم. هذا يسأل: أن رجلا دخل غيبوبة تامة بسبب البنج لأنه تحت الفحص، وبعد 3 أيام من فاض، فهو يسأل كيف يفعل مع الصلوات التي فاتته خلال هذه الأيام. يقضي تلك الصلوات، يقضي تلك الصلوات ويصليها ويكفيه إن شاء الله. يقول: لدي أخت تكبرني 15 أو 10 أعوام أو 15، لا أدري، هذا بالإنجليزي الصفر ولا هي بالعربي لا أدري، يعني تكبره بأعوام، ظاهرها الاستقامة لكنها منحرفة، تأخذ وتجالس أي طائفة. كنت بعيدا عنها والتقينا بعد أعوام، أبين لها وأنصحها لكنها ترميني بالتطرف أو التشدد، ما الواجب تجاهها؟ استمر في مناصحتها مع الدعاء لها في ظهر الغيب بأن الله يهديها وأن يشرح صدرها للحق وأن يبصرها به، ادعها مرة في مرة: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. فالواحد يدعو غيره، من خاصة مثل هذه القريبة كأخت أو أم ونحو ذلك، يحتاج إلى معاهدة مرة فمرة. واصبر على مثل هذا أن ترميك بالتشدد والتطرف أو نحو هذه الألفاظ، فقد رمي النبي عليه الصلاة والسلام ساحر، كاهن، مجنون، كذا كذا، قالوا في أحمد مثل هذا، قالوا في أئمة الإسلام أشد من هذا. أنت مجرد كلمة قالت خلاص تهجرها وتمشي وتترك البيت ما في صبر. أما هو العلم والعمل بالعلم والدعوة إيش إليه مع إيه؟ متى تصبر هذا؟ متى يكون هذا الصبر؟ هي كلمة ترميها ثم تمشي؟ ما في صبر؟ متى يأتي هذا الصبر؟ لا بد من هذا الصبر بارك الله فيكم وتحقيقه مع الدعاء لها في ماذا؟ في ظهر الغيب كما قلنا. قال: اعتمرت وعلي دم، هل أستطيع القيام بعمرة أخرى قبل قضاء الدم؟ الدم الذي عليك باعتبار العمرة الأولى هو واجب في الذمة، كونك تتلبس بعمرة أخرى لا يسقط ماذا؟ ما تعلقت به ذمتك، فذاك لازم يجب أداؤه ولو كان بعد العمرة ماذا؟ الثانية. هذا يسأل كيف أتعامل مع زوجتي في التدرج في طلب العلم مع العلم بأننا في بداية الطريق. جيد، كلاكما في بداية الطريق، فأكلوا كما يقال التمر حبة حبة، ما تأخذ هكذا فتقص، أنت وهي حبة إيش؟ حبة واحدة واحدة، تدرج كما هي تتدرج شيئا فشيئا. نعم، وتعلما سوية إن يسر الله لكم ذلك، إن في حضور حلق للعلم تخص المبتدئين ونحو ذلك، أو بسماع أشرطة لشرح متون من مشايخ معتبرين في متون العلم المختصرة، شيئا فشيئا مع المذاكرة سوية، وتأخذ بيدها على ذلك. نعم، هذا يقول إذا لاحظ يعني يقصد المرء، يعني السياق كذا يقول أنه إذا لاحظ أنه بقي في رأسه شيء بسيط من الشعر مثل شعرتان أو ثلاث بعد التحلل، فماذا يجب عليه فعله؟ لا حرج، أقول لا حرج، إن استطعت وفي عند الحلاقة عندما حلق لك وأزال شعرك شعر الرأس للتحلل بقي شيء مثل هذا شعر أو شعرتان، اعف عن مثل هذا بارك الله فيك، إن أردت أن تزيل زلها، وإلا لو بقيت لا حرج على ذلك، لا حرج في ذلك. هذا يسأل عن تدريس ثلاث الأصول وقواعد الأربعة في بلدة الشرك فيها منتشر غاية الانتشار. يقول ويصف هذه الكتب بأنها كتب صغار، هذه لا يقول العلماء أنها كتب صغار، يقولون كتب للمبتدئين مثلا، ها، فيجب أن تعطي هذه الكتب حقها من الوصف، أما أن تجعلها محل ماذا عبارات فيها شيء من التقليل لا يصح مثل هذا. هذه كتب علم ألفها إمام عالم وهو الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، يتناولها يحفظها الناس الصغار والكبار الذكور والإناث، يعلمها العلماء للناس، التعليم متفاوت، إما شرح اللفظ أولا، وقد يتوسع في الخطوة الثانية بشرح شيء فيه ماذا بسط يسير، الشرح المطول تفتيت للمعلومة وبيان لمتعلقات مسائل الكتاب، فلا تقول أنه ماذا كتب صغار، أنت لا تنظر إلى عدد الورقات، انظر إلى حجم ما فيها من علم متين. حتى التكفيريون من الخوارج والقواعد وغيرهم يدرسون بعض متون أو يقرؤون في بعض متون أئمة الإسلام، أليس كذلك؟ هل شرحهم لهذه المتون وإن كانت كما تصفها صغارا، هل هي كشرح علماء السنة وبيان علماء السنة؟ إذن هذه الكتب إذا ما أردت أن تقرأها على الناس وفي بلد مثل هذا، خذهم واقرأ المتن إذا كان ولا بد، لا يوجد في البلد هذا إلا أنت وبعض إخوانك، وانقل لهم كلام العلماء في معنى الآية وفي معنى القول وفي معنى ناقل لا مدرس، لا مدرس، فأنت تنقل كالذي يترجم، كالذي ماذا يترجم، والله أعلم. هذا يقول رجل من إخواننا أصبح يدافع وينافح عن أهل البدع ويتعصب لهم، ونوصح مرارا فلم يستجب، وأحد إخواننا من الذين معنا لا يستطيع هجره وتركه لقوله له علي يد ساعدني ووقف معي وقفة لا تنسى، فهل هذا الفعل صحيح؟